تقدم. محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أطأطئ رأسي خجلا لما وصل إليه إنسان هذا العصر. هذا الإنسان الذي جعل المال غايته، الذي يضحي بكل شيء في الدنيا للوصول إليها، فتعمى بصيرته ويصبح لا يرى إلا طريقا واحدا هو ارتكاب الجريمة ليصل إلى جمع الأموال. الجريمة التي تشكل أكبر وصمة عار للجنس البشري بأسره. لذا أجد نفسي لا أصدق ولا أستطيع أن أصدق أن هناك نوعا من بني البشر يحملون بين أضلاعهم قلوبا متحجرة بل أشد من الصخر. لا يمكن يا سيد الرئيس أن يكون الإنسان الذي وهبه الله العقل على هذه الصورة البشعة. وإني الآن أتساءل، هل يصل طمع الإنسان في المال إلى هذه الدرجة من الوحشية؟ هل يصبح الإنسان ماردا مخيفا وله أنياب حادة تنهش الحياة وتزهق الأرواح؟ لن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة المغلفة بالعشق والهيام بين رجل الأعمال ومعشوقته الراقصة التي تتصف بالجمال والأنوثة الطاهرة. منك انت يا شلبي يلي دمك زي الشربات. انا دمي ده شربات بدرية. طبعا ده كلامك ونكتك بتخليني اموت من الضحك اللي نسيته من زمان. لكن من يوم ما تعرفت على بعض في الكباريه والضحك ما بيفارقنيش ابدا. وانت كمان يا بدرية ما تعرفيش قد ايه قدمتيلي اكبرها خدمة. وايه بقى دي الخدمة اللي انا قدمتها لك يا شلبي؟ الفرفاشة والنعناشة اللي كنت محروم منهم طول عمري. ليه يا حبيبي؟ هو انت كنت محروم من الفرفاشة يا شلبي؟ ايوه يا بدرية. طب ايه اللي كان حرمك من الفرفاشة؟ البحر اللي كنت غرقان فيه لشوشتي خلاني انسى الضعف. يا نصيبتي، هو انت كنت غرقان في بحر؟ لا، مش البحر اللي انا غرقان فيه يا بدرية. امال ايه اللي كان مغرقك؟ اللي مغرقني يا بدرية ان انا راجل صاحب اعمال. طب وماله يا اخوي وده يخليك تغرق في بحر من الهم؟ ايوه، اصل المنافسة في سوق المال صعبة. طب ايه اللي مصعبها يا اخوي؟ الصراع بين رجال الاعمال والدخول في مزادات والخروج منها. ده انا حتى ساعات يشيلوني على ده على نقاله. يا مصيبتي، هو شغلك صعب بالشكل ده؟ طبعا صعب، ده لازم اعمل المستحيل عشان اكسب فلوس، والا افلس وابقى شحات وامد ايدي للي يسوى واللي ما يسواش. يا اخويا بعد الشر عليك من فعلا، ده انت السوق ده قد وقدود، ده كفايه اللي انا بسمعه عنك. وايه اللي بتسمعيه عنا بدرية؟ انك شاطر وحاطط كل اصحاب الاعمال اللي في السوق في عبك. فانا بدرية حاطط السوق في عبي؟ ايوه. طب بقول لك ايه، ما تخلص وتتجوزني يا شلبي عشان اموتك من الضحك اكتر واكتر يا حبيبي. طبعا طبعا لازم هتجوزني. طب مستني ايه؟ امسك التليفون وكلم المأذون واثنين شهود وتكتب الكتاب. الله يلا خلص امسك التليفون. على مهلك يا بدرية، استني شوي. واهلا خلينا نستنى يا اخوي. الكام عملية اللي انا قايم بيهم واللي واخدين كل وقتي وفكري، والكام عملية دول يا اخوي هيخلصوا امتى؟ لما عجز وابقى كركوبة وتدخلني دار المسنين. الله، ده انا عمري ما شفت خف الدم زي خف دمك، وعشان كده انا مسمسم. مسمسم على ايه يا روح قلبي؟ ان اتجوزك. هتجوزك. طب فرحني وحدد الميعاد. الاسبوع الجاي هتجوزك يا بدرية. الاسبوع الجاي جاي. ايوه، ولا ممكن اخلف وعدي بس بشرط. اشرط يا حبيبي، وانا لازم هنفذ. هو انا اقدر اخالف اوامر انك تبطل الرقص ده بتاتا؟ طبعا ابطل وبطل، ده انت السيد اللي هتخليني اعيش عيش الناس اللي فوق الهايلاير. يعني انت فعلا هتكوني سعيدة لما هتجوزك يا بدرية؟ طبعا، هو في سعادة اكتر من اني ابقى حرم شلبي بيه راجل الاعمال الكبير؟ عن اذنك بقى، عن اذنك عشان انزل اروح. انت عايزه تروحي؟ طبعا، عشان اوضب حالي، عشان ابقى احلى عروسه في الدنيا. ماشي ماشي يا بدريه، انزلي ووضبي حالي. وفي صباح اليوم التالي يذهب الاخ مدعو محسن ليطمئن على اخيه شلبي الذي لم يذهب الى عمله، فيجد باب الشقه مفتوحا على مصراعيه، فيصاب بالدهشه لأن شلبي لم يتعود أن يترك باب شقته مفتوحا، فيدخل مسرعا ولكنه يصدم صدمة عنيفة، إذ يجد أخاه شلبي ملقا على الأرض وسط بركة من الدماء التي تفجرت من رأسه وقد فارق الحياة. فأخذ يصرخ ويستغيث بالجيران الذين هرعوا وتجمعوا حول الجثة وقاموا بإبلاغ جهاز الشرطة، وبناء على ذلك انتقلنا إلى مكان وقوع الجريمة، وتأكد لنا أن المجني عليه فارق الحياة نتيجة لكسور مضاعفة في عظام الرأس. وأخذنا نبحث عن أداة الجريمة المستخدمة، ولكننا لم نعثر عليها، فأمرنا المعمل الجنائي برفع أي بصمات قد توجد بالشقة، حيث تبين لنا أن الجريمة وقعت من أجل السرقة، إذ وجدنا الدواليب التي في الشقة مفتوحة وقد تبعثرت محتوياتها، كما أمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. شد حيلك يا محسن، حاول تبطر. يا مش قادر، مش قادر يا بيه، مش قادر. أخويا شلبي اتقتل، ده أنا كنت بعتبره زي أبويا. ليه؟ هو أبوك مات وأنا عندي 10 سنين، وأخويا المرحوم شلبي هو اللي رباني. احنا مقدرين موقفك، شد حيلك وحاول تتماسك عشان ننتهي من اخذ اقوالك ونوصل لمرتكب الجريمة. اعملوا معروف، اوصلوا له وعلقوه في حبل المشنقة. الجوكرم ابو قلب زي الحجر. افهم من كده انك بتتهم شخص معين؟ ايوه يا بيه، بتهمه، وهو ما فيش غيره اللي قتل اخويا. ومين الشخص ده؟ ده اكيد لص محترف. لا يا بيه، هو مش حرام. ازاي مش حرام؟ انت مش بتقول انه سرق من الدولاب 50,000 جنيه؟ هو سرق يا بيه علشان تتهم الحرامية ومحدش يشك فيه. يعني انت بتتهم شخص معين؟ ايوه يا بيه. ومين الشخص ده؟ وايه اللي كان بينه وبين المجن عليه وخلاه يقتله؟ الشخص ده هو المجرم علواني. علواني ده بلطجي؟ لا يا بيه، هو مش بلطجي، هو راجل اعمال زي اخويا، لكن تصرفاته دايما تصرفات البلطجية. انت متأكد ان المدعو علواني ده هو مرتكب الجريمة؟ ايوه بيه، متأكد ومتأكد. طب ايه دليلك على كده؟ التهديد اللي سمعته منه لاخويا. امتى ده حصل؟ وايه سبب التهديد؟ ده حصل من اسبوعين. اصل انا كنت في مكتب اخويا بشرب معاه كوباية شاي، فبصيت لقيت علواني داخل علينا وقال: السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم علواني. وانا بقول ايه، المكتب منور ليه؟ ده منور بوجودك انت يا معلم شلبي. اتفضل اتفضل، اقعد على الكرسي ده. اجيب لك حاجه سخنه ولا حاجه بتاعها؟ شكرا يا معلم شلبي، اصل انا جاي اتكلم معاك كلمتين وهمشي على طول. اصل انا مرتبط بشويه مواعيد. طب اتفضل اتكلم يا معلم علوان. انا عارفك طول عمرك راجل شاهد. انت بس من ذوقك يا معلم علوان يا راجل يا ذوق. وعشان شهامتك انا جاي ومتعشي في شهامتك، واكيد هتوافق على طلبي اللي هطلبه منك. انا تحت امرك. وايه طلبك ده يا معلم علوان؟ هما في الحقيقة طلبين مش طلب واحد. ان شاء الله يكونوا 100 طلب، بس المهم يكون حلهم في ايدي. لا ده في ايدك ونص. امال انا جاي لك ليه؟ طب قول لي بقى ايه هما الطلبين؟ الطلب الاول العربيتين اللي رسى عليك المزاد واخدته. انت محتاج للعربيات دي في ايه يا معلم؟ انا اصلي كنت مسافر وما حضرتش مع الاسف المزاد، وكنت نفسي امتلكه وارجوك بحملي واديك اللي انت دفعته فيه. طب وانت مهتم بالعربيتين قوي كده ليه؟ عشان هشغلهم لنقل الركاب. بس حكايه نقل الركاب دي يا معلم علواني مش مهنتك. ما انا هشغل عليهم 2 من عيلتي سواقين، اصلهم غلابه. بس انت يا معلم علواني انا هكسب من عمليه نقل الركاب، وفي نفس الوقت هشغل ولاد عيله الغلابه اللي مش لاقيين شغلة يشتغلوها. طب ده الطلب الاولاني. وايه بقى الطلب التاني؟ البيت القديم اللي بتمتلكه وعمال تعمل اجراءات عشان تاخد تصريح لهدمه. ارجوك بلاش تهده، ده ساكن فيه ناس غلابة وبرضه من عيلتي. ده لما ينهد يا معلم هيروحوا فيه؟ اطمن يا علوان، انا عندي حل للطلبين بتوعك. وايه هو الحل؟ قول ابوس ايدك. الطلب الاولاني اللي بخصوص العربيتين انا مستعد ابوحهم لك، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ الحقني بيه. هتدفع الثمن اللي عرضوا عليا بعض الزباين. طب والثمن ده؟ قد الثمن اللي دفعته في المزاد 2. يا نهار اسود، تمن قد اللي انت دفعته 2؟ الله، هو ده السوق يا معلم علواني. امال انا دخلت المزاد ليه وعملت المستحيل عشان يرسي عليا؟ اكيد خليت ناس من رجالتك اللي بيؤتمروا بامرك يخلعوا من المزاد، وبالشكل ده مش حاضر احقق طلبي الاولاني. لا، بس طلبك التاني هتحققه ان شاء الله. والناس اللي من عيلتك هخليهم يسكنوا لما هد البيت. طب وهتسكنهم فين؟ هحجزهم شقه في العماره اللي هبنيها مطرح البيت المهدود. والشقه دي هي ايجارها مش غالي قوي، يعني شقه هيكون ايجارها 400 جنيه في الشهر بس. يا نهار اسود، 400 جنيه! وده هو الحل لطلباتك اللي انت طالبها معلم علوان؟ يا ساتر يا رب، ده الجشع مليك. ايه نهارك اسود؟ انت بتقول عليا جشع؟ طبعا، وفي جشع اكتر من كده. والله العظيم لولا انك عندي في مكتبي كنت هريتك من الضرب ومرمطت بيك الارض. طب قوم واضرب وشوف انا هعمل فيك ايه. انت هالفوت؟ طب وريني كده، خد قلم على وشك. اضرب كمان يا شلبي. لا كفايه عليك القلم ده عشان انت ما تستحملش. بس يا خسارة، القلم ده هيكلفك حاجة غالية قوي. وايه بقى الحاجة الغالية قوي؟ هيكلفك روحك. طب انجر من قدامي، انجر لو دين النبي اقوم واكلفك حياتك. لا ما تتعبش روحك واطمن، انا راجع لك قريب قوي عشان اخد الامانة. تاخد ايه الأمانة؟ أيوة يا شلبي، روحك يا شلبي. وعشان المدعو علوان يا كده، انت بتتهمه بقتل اخوك يا محسن. ايوه يا بيه، اللي قتل اخويا علواني مفيش غيره يا بيه. صار يا محسن، تقدر انت تنصرف واحنا هنتخذ اللي دلوقتي. بتعيط يا علواني؟ بتعيط عشان انقبض عليك بعد ما ارتكبت الجريمة؟ لا يا بيه، والله العظيم لازم تصدقني يا بيه، انا ما قتلت الشلل. امال عملت عارف ليه؟ عشان مش مصدق روحي. انا البوليس يقبض عليا وبات في التخشيبه وبعدين اتعرض على النيابه وتتهمني بالقتل. النيابه بتتهمك بالقتل عشان كان تهديدك واضح للمجني عليه. انا كان تهديدي مش هتقدر تنكره. انت قلت للمجني عليه الالم ده هيكلفك روحك. انا اصلي ما هو انا ايه واصلي ايه؟ مالك مرتبك كده ليه؟ انا مرتبك عشان انا فعلا هددت المرحوم شلبي. لكن والله العظيم يا بيه ما حصل مني اي حاجه. لكن تهديدك كان ده كلام كنت بقوله بالغيظ يا بيه. لكن ما حصلش. وانا اقدر اذبح فرخه ده انا لما بشوف الدم جسمي بترعش يا بيه. افهم من كده انك مصمم على الانكار؟ انكر ايه بس يا بيه؟ هو انا كنت عملت حاجه من اصله عشان انكرها؟ على العموم الدليل اللي هيثبت الجريمه في حقك حيبان. وايه هو الدليل ده بيه؟ تقرير المعمل الجنائي اللي هيوضح ان بصمتك مطابقه ولا مش مطابقه للبصمات اللي اترفعت من على باب الدولاب اللي انسرق منه ال50,000 جنيه. خلاص يا بيه نستنى التقرير ده واللي ان شاء الله هيثبت ان انا ماليش يد في المصيبه دي. انا بريء يا بيه والله العظيم بريء والله. يعني سافر افرجت عن حسابك. كان لازم افرج عنه حضرتك. صمم هو صمم على النكاح؟ ايوه صمم. طب بصمته طلعت غير مطابقه لبصمات مرتكب الجريمه. مش يمكن الصاغر شخص بارتكاب الجريمه؟ ودي بقى مهمتك يا حضرتك الظابط. اذا كان هو مؤجر شخص ولا مش مؤجر. ان شاء الله تحرياتي هتوصل للشخص ده اذا كان فعلا علواني الصاغر شخص. وكمان ركز لي تحرياتك على اللصوص المحترفين. وده اللي لازم يحصل وان شاء الله هنوصل لمرتكب الجريمه. بطل عياط يا ست انت. قولي لي انت عاوزه تقديم ليه؟ انا مش قادره ابطل عياط يا حضرتك الظابط. طب اقعدي هنا وبطلي عياط. ايه السبب اللي مخليكي تعيطي بالشكل ده؟ انا بعيط على حبيب قلبي روحي اللي كان هيتجوزني ويعيشني فانا اتقتل يا بيه. يعني جايه تبلغي عن جريمتك؟ ايوه حضرتك الظابط جايه ابلغ عن اللي قتل نور عيني. انت اسمك ايه؟ انا بدريه الرقاصه. ومين اللي انقتل يا بدريه؟ اللي انقتل نور عيني شلبي عبد الجواد. انت تقصدي شلبي عبد الجواد اللي انقتل بشقته؟ ايوه حضرتك الظابط وجايه ابلغ عن المجرمه اللي قتلته. بتقولي مجرمه؟ ايوه يا حضرتك الظابط مجرمه وستين مجرمه كمان. يعني مرتكب الجريمه واحده ست؟ اهو الناس بيقولوا عليها واحده ست وهي شطانه. وتطلع مين دي؟ المنيله على عينها سوسن. وسوسن دي رقاصه زي يعني احنا الاثنين في كار واحد. طب وايه اللي كان بينها وبين المجني عليك ودفعها القتل؟ المرحوم شلبي اتعرف عليها لما كان بيجي يسهر في الكباريه اللي بنرقص فيه. كويس. وبعدين لما حس انها طماعه وعرف ان همها كله انها تلهف منه الفلوس فقطع صلته بيها وشالها من دماغه خالص وتعرف عليا انا. ولما يقطع صلته بيها تقتله؟ ايوه حضرتك الظابط. بس ده بقى مش معقول لان الرقصات اللي في الكابريهات بيعرفوا ناس كتير وبعدين الناس دول بيسيبوهم وبيتعرفوا بغيرهم. لكن سوسن دي قلبها اسود وبتغير مني. وبتغير منك ليه؟ علشان حست ان المرحوم شلبي حبيني بحقه حقيقي وكان هيتجوزني. قوم تقتله؟ ايوه حضرتك الظابط. طب ايه دليلك؟ دليلي الكلام اللي سمعته منها. وسمعت منها ايه؟ قبل ما ينقتل شلبي بشهر تقريبا انا كنت عنده في البيت فجرس الباب ران. كل واحد برضو قوة ايمانه بربنا وان هو حابب ان هو عارف رسالته ايه في الحياة وده طبعا يعني. ده مين اللي بيرن الجرس؟ لما اقوم وافتح الباب واشوف مين. طب لو لقيت حد عايز يقابلني قولي له ده نايم وقال لي ما تصحنيش وتعالى وقت تاني. طب وماله يا شلبي ما تقابله يا اخي، يمكن جاي يقابلك عشان حاجه تخص شغل. لا انا مش عايز حد يقطع عليا القعده الجميله دي، قعدتي معاك يا بدريه. لما اقوم افتح الباب واشوف مين. بقولك ايه، ادي حد عايز يقابلني قولي له ده نايم. حاضر حاضر. زي ما قلنا مراكز الشباب. الله مين؟ سوسن؟ ايوه سوسن يا روح قلبي. وانت جايه عشان اقابل خالد. بس ده نايم وقال لي ما تصحينيش. لا يا اخي مش نايم. ايه مش نايم؟ ايوه ما هو كان برضه بيقول لي لما كنت معاه وجرس الباب يرن لو واحد عايز يقابلني قولي له نايم. يا سوسن ابعدي عن سكتي يا حراميه الرجاله. سوسن؟ ايوه سوسن يا روح قلبي، سوسن اللي خدتها لحم ورمتها عظم. سوسن الحب والجواد ده نصيب، وانا نصيبي بقى مش معاك. امال مع مين يا روحي؟ دي حاجه مش مهمه انك تعرفيها. لا يا حبيبي ما انا عارفاها. انت عارفاها؟ ايوه نصيبك مع المصيبه اللي اسمها بدريه. احفظ لسانك يا سوسن. احفظ لساني ازاي يا خطفت الرجاله، وانت خطفتي مني شلبي اللي كان بيموت فيا. نعم بيموت فيكي على اي حال؟ على جمالي يا حبيبتي اللي مش على حد. انت فاكره نفسك جميله وجمالك مش على حد؟ طبعا مش زيك انت يا سحليه. إذا كنت أنا في نظرك سحلية لكن في نظر شلبي حبيبي ملكة جمال. أنت ملكة جمال؟ طبعا بدليل إن شلبي حبيبي هيتجوزني. أنت هتتجوز بدرية يا شلبي؟ أيوة وده حقي، أتجوز اللي اختارها قلبي. طب ما قلبك كان معاي. لا أنا كنت بتسلى وضايع وقتي. دلوقتي بتقول كده بعد ما خربت علي عشتي؟ أنا خربت عليك عشتي؟ طب ليه؟ هو أنا رقاصة زيك وبنفسك في الرقص؟ بتنفسها في الرقص. أيوة حتى شوفي شوفي أنا بهز وسطي ازاي. اضحكوا زي ما انتم عاوزين، لكن لازم تديني حقي بقى يا سي شلبي. بتقولي اديكي حقك؟ طبعا، مش انت خليتنا نسيب رجاله زي الفل طلبوا ايدي وانا اللي كنت برفض؟ ورفضت ليه؟ عشان خاطرك يا روحي، ولازم دلوقتي بقى تتجوزني. لا انا ما اقدرش اتجوز اتنين، انا هتجوز بدريه وبس. خلاص يبقى تديني حقي. ايه اديكي حقك؟ ايوه على الاقل 20,000 جنيه تمن الايام اللي ضيعتها من عمري معاك. انت مجنونه ستدي. هو انا لما اطلب حقي بالذوق تقول عليا مجنونه؟ طبعا مجنونه وستين مجنونه. قول زي ما انت عاوز، لكن انا بقى لازم اخد حقي. يبقى روحي ارفعي قضيه قولي فيها شلبي خطف قلبي. الله خطف قلبي وراح. دي ممكن تبقى غنوة حلوة وحلوة قوي. دي غنوة وغنوة والناس لما تسمعها يقولوا يا سلام يا سيد. أيوة اضحكي اضحكوا زي ما انتم عاوزين، لكن ودين النبي ودين النبي لخلي الناس تصوت عليه. وعشان سلطان قالك كده يا بدرية انتي بتتهميها بقتل المجني عليك. أيوة حضرة الضابط وفعلا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، مش معقولة يا سعادة البيت، مش معقولة تصدقوا اتهام الملعونة اللي اسمها بدرية ليا. وطي صوتك يا بنت، انت هنا في النيابة مش في كباريه. انا اسفة يا سعادة البيه، اسفة ما حسيتش بنفسي، مش مصدقة والنبي ان انا في النيابة وبيتحقق معايا. ما هو لازم يتحقق معاك لانك ارتكبت جريمة قتل. يا بيه يا بيه ابوس ايدك صدقني، انا مظلومة والله العظيم مظلومة. اكيد اللي قتل شلبي حد غيري. حد غيرك اللي قتله؟ ايوه يا بيه، والنبي ده انا وليا غلبانة والله، ده انا بخاف من خيالي او مقتل. ومين بقى الشخص ده اللي قتله غيرك؟ اكيد واحد من اصحاب الاعمال اللي بيحاربوا بعض في السوق، لكن انا. انت ايه بقى؟ انا مظلوم والله العظيم مظلومة. انت مظلومة؟ امال ايه معنى اللي قلتيه للمجني عليه؟ انا قلت ايه يا سعادة البيه؟ قلت له هخلي الناس تصوت عليك. يا بيه يا بيه كلامه ليا غلبانة بتقوله سعيد غيظ، لكن اقتل؟ لا ممكن لا ممكن ابدا. على كل حال هتظهر الحقيقة لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة. سياسك افرجت عن نفسك. ايوه حضرتك بالظبط، كان لازم افرج عنها لانها ما اعترفتش، وكمان بصمتها طلعت مغايره لبصمات مرتكب الجريمه. وفي كمان دليل يؤكد ان مش هي مرتكبة الجريمة. ايه الدليل ده؟ الكسور المضاعفة لفراس المجنحي تدل على ان مرتكب الجريمة شخص قوي واستخدم قوته في ضرب المجنحي عليه بقطعة الحديد على راسه. والله دي قضية غامضة قوي، بس تحرياتي ان شاء الله هتكشف ومطها، ولازم هنقبض على مرتكب الجريمة. بختك لسود حمدان. انت اللي خليته اسود يا حمدان، ارتكبت الجريمه وقتلت المجني عليك. انا يا بيه حكايه القتل دي ما كانتش في دماغي خالص، لكن منه لله منه لله. هو مين ده اللي منه لله؟ البلطجي زعفران يا بيه. والبلطجي زعفراني ده دخله ايه؟ هو اللي اقنعني اني اقتل شلبي ونسرق الفلوس اللي عنده ونقسمها. وانت وافقته؟ ايوه. وهتدفعه الثمن غالي، هتتعلقه في حبل المشنقه. لا يا بيه لا، اعمل معروف ما تقولش حبل المشنقه يا بيه، ما تقولش لا، انا مش عايز اموت يا بيه. حبل المشنقه. بعد الاطلاع على الاوراق وبعد سماع شهاده الشهود وبعد سماع مرافعه النيابه والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حمدان سيد حمدان الأسيوطي والمتهم زعفراني سيد زعفراني بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، كريمان عطية، بهي الدين فرحات، نادر عطوة، حسين جابر، حمدي مرسي، منال فودة، وسيد الدمرداش. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد آمال فاضل. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.